السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه رسل الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى رفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم الشريف مجاب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى. طبعا ينبغي لكل واحد منا أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا ما ورد في آيتين في موضعين مختلفين من القرآن العظيم. يقول سبحانه وتعالى في أحدهما: وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآية ربط سبحانه وتعالى أسباب الإجابة من الله سبحانه وتعالى باستجابة العبد لأوامره سبحانه وتعالى وبالإيمان به سبحانه وتعالى. طبعا بجوز يوجد حالات استثنائية لأناس يستجاب لهم دون أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. قد يوجد حالات يوصف بها بالإجابة وإن كان لقوم غير مؤمنين، لكن هذان شرطان أساسيان لاستجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى لعلهم إيش يرشدون. يعني شايفين أنتم نهاية الآية ما العلاقة أبدا باستجابة الدعاء. العبد في هذه الدنيا يجعل استجابة الدعاء هو أهم شيء فيها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لك الإجابة من الله سبحانه وتعالى، لكن على النحو الذي يريده سبحانه وتعالى لا على النحو الذي تتصوره وتتخيله أنت. إلا بحالتين: ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. لاحظت كيف الواقع، يعني ما أدري كيف أقول، لكن نحن ينبغي أن نكون انتقائيين في أدعيتنا. أول شيء أتصور أنت لو كان بدي تحصل إجابة، هذا عم يدعي يبعث له حمى لفلان وفلان، عم يدعي على فلان وفلان، كان كل أهل الأرض يمكن إلا باستثناء فئة قليلة جدا منهم كلهم سيكون مصاب بذلك. فمن حكمته سبحانه وتعالى ومن إرادته سبحانه وتعالى أن يعمر هذه الأرض بما يعمرها به ما استجيب الدعاء. ولذلك بيقول ابن المعتز، هو رجل مشهور بالشعر أكثر من شهرته بأشياء أخرى، يقول: إن الله جواد، يعني الله سبحانه وتعالى مو بخيل. ما شايفين بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة، إذا دخلت البحر. في رواية غير إمام مسلم، في رواية الترمذي وغير ذلك: بأني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما قولي لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. طبعا هذه في الدنيا حجبت عن كثير من بني آدم، لعله الله سبحانه وتعالى أعطى بعضهم هذه الخصلة، هذه المزية منه. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مشهور بإجابة الدعوة، منهم كثير من أعيان الصحابة كانوا مشهورين بإجابة دعوتهم. سيدنا سعد بشكل خاص يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. لاحظت أو أطيب لقمتك، نسيت اللفظة. واضح كيف يعني أكل الحلال شرط مهم والشرط أساسي من استجابة الدعوة. يعني ممكن أن تضيف هذا الشرط إلى الشرطين الآخرين اللذين ذكرا في تلك الآية في سورة البقرة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله سبحانه وتعالى أطلق في موضع آخر فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. يعني استشعار معنى العبودية في الله سبحانه وتعالى، معنى الذل لله سبحانه وتعالى، معنى الانقياد لله سبحانه وتعالى. في أناس يدعون وهم يظنون أنهم يحكمون على الله وأن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يجيب دعوتهم. هذا جد خطأ للنظر إلى تلك العلاقة بين عبد ورب، بين مخلوق وخالق، بين مرزوق ورازق. وطبعا هذا بينطبق عليه، يجري عليه معظم الأسماء الإلهية التي وردت في هذا المعنى. لاحظت كيف يعني هي تكون عبادة. يعني معلش، شو معنات مرزوق، شو معنات مخلوق؟ يعني اسم مفعول. شايف كيف يعني الفعل من الله سبحانه وتعالى والانفعال من العبد. لاحظوا كيف؟ فهذا هذه النظرة إلى كونه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، نظرة إلى كونه سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هاي النظرات، هذه المعاني، هذا التعرف على الله سبحانه وتعالى يسقط من موازيننا كثيرا من الأشياء التي نحن نتوهمها توهما. أنا سمعت، أنا ما اجتمعت معه، لكن اجتمعت مع واحد حافظ قرآن ألحد. ليش ألحدت يا مؤمن؟ قل له أخونا ليش ألحدت؟ لأنه هو دعا فلم يستجب له، ولو كان الله موجود كان استجب له. لاحظت كيف؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى تحت أمري، تحت أمرك، تحت أمر فلان. لا، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأقدس وأنزه من ذلك كله، وهو يستجيب لمن يشاء كما يشاء في الوقت الذي يشاء. شوف سؤال عن شغلة نحن بتهمنا كثير: من كان يريد العاجلة، شوف القيد اللي ذكره، عجلنا له فيها ما نشاء لمن. يعني في ناس الله بيستجب له، شايف كيف؟ وبالمقدار الذي يريده سبحانه وتعالى. كل واحد منا طماع وبدأ يأخذ كل هالدنيا، عرفت كيف؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن شوف الضمان بالآخرة، الآخرة ما فيها القيود. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لاحظت كيف يعني قديش أنا مزري وقديش أنا حقير عندما أنظر إلى معاني دنيوية زائلة زائفة منقضية، وأتغافل أو أتحامق أو أتناسى المعاني الأخروية. يعني هلا القرآن أنا أنظر إليه من أوله لآخره كله مذكرة. الله لما يقول لك نبيين، ما في نبي أنبياء، هلا صديقي شهداء صالحين، يا ترى في واحد منا بيطلب أن يكون صديق مع الله سبحانه؟ في واحد منا بيطلب أن يكون شهيد؟ لا، شو هذا الحكي؟ بدك أنا من أذى، بدك أنا من ضرة؟ في واحد بيطلب؟ لاحظتوا كيف يعني ها ذكرها من الله سبحانه وتعالى في القرآن، أنا أنظر إلي على أنها عرض بضاعة. الله سبحانه وتعالى عم يعرض عليك البضائع التي عنده سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني هذا التفضل الإلهي والله يتقاصر عنه كلامي، عرفت كيف؟ إنه هذا آخر واحد يدخل الجنة، مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم، يوقفه الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخله الجنة. طبعا أنا عم أقولها هيك كلمة يدخله الجنة، لكن هذا لما دخل الجنة الجو صار غير جو، والرائحة صارت غير رائحة، والمحيط صار غير محيط، عرفت كيف؟ يوقفه الله سبحانه وتعالى. إلا أتمنى شايف كيف؟ يعني أنا بقول لكم إياها بصراحة، أنا بالدنيا ما شفت حدا إنه بلغت به الأماني مناه إلى غيرها. هذا آخر من داخل الجنة، صور بقى اللي أعلى، شايف كيف؟ يوقف وباب إذا تمنى، عود بقى تمنى، بيعود يتمنى بيتمنى بيتمنى، لا شو العظمة فيها؟ والله يذكره، هذا زلمة جاهل ما بيعرف شو في عنا، بيقول له نحن في عنا هيك وفي عنا هيك، الله سبحانه وتعالى يذكره حتى إذا انقطعت به الأمل. بصراحة أنا بقول لكم بالدنيا أنا ما بتصور إنه في واحد تنقطع به الأمل، لكن هون في موقف أمام الله سبحانه وتعالى الكريم الجواد المعطي سبحانه وتعالى الوهاب، بيضل بيعطيك قال لإيش؟ حتى تنقطع الأمل. يعني أنا ما بحتاج أتصورها بالدنيا، لكن أنا أؤمن بها، لكن أنا مالي بمحل أنه أناقشها ولا لا، لكن إنني والله أؤمن بها، وإن كنت أنا ما بحتاج أتصورها أنه واحد تنقطع به الأمان. فيقول الله سبحانه وتعالى ذاك العبد، بيقول له لك الدنيا ومثلها، على رواية سيدنا أبو هريرة وعلى رواية سيدنا أبو سعيد الخدري 10 أمثالها. هذا ما بيعود يستوعب عقله، بيفرقع معه، عرفت كيف؟ بيقول له شوف هالجرأة على الله سبحانه، هي إن دلت على شيء سادتي، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مشان دير بالك، معرفتك بالله بدها تكون أعلى من ذلك، بدها تكون أقدس من ذلك، بدها تكون أجل من ذلك. ماذا قال ذاك الرجل؟ أنا هيك فهمت، ما بعرف إذا فهمي صحيح، من نقص المعرفة بالله سبحانه وتعالى يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، شايف كيف؟ فوقتها يعني شوف كما هون كمان بيطلع معنا كمال الرسالة منه صلى الله عليه وسلم، فتبسم وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. في أعرابي إجا لعند النبي وقال له أنه ربنا بيضحك، فالأعرابي أخذها على البساطة، شو قال له؟ قال له لا عدنا الخير من رب يضحك، عرفت كيف؟ نحن يا جماعة الخير يا أمة سيدنا محمد، لكن أنتم ما تعلمون الخير من نبي ورسول لما عم يحاكيكم عن الله صار يضحك، شايف كيف؟ هي فيها رسالة عظيمة أنا والله لا أستطيع أن أعبر عنها، عرفت كيف؟ فلذلك برجع أنا لذاك، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم، بس الإجابة على مفهوم الله سبحانه وتعالى مو على مفاهيمنا القاصرة مو على مفاهيمنا المحدودة، شايف كيف؟ يعني كل واحد منا كثير بيعتقد أيام إنه إذا ما صار هيك أنا هالك، شايف كيف؟ وبيظن بهلاكه إنه خلصت الدنيا، خلص كل شيء، خربت الدنيا، يعني بعد ما مات هو خلاص وقف كل شيء، تعطلت المصالح، تعطلت، ما صار هذا الأمر، ما صار هذا الأمر لا بموت فلان ولا بموت علان، عرفت كيف؟ إما أن يعجل له في الدنيا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدخر له يوم القيامة، يعني بيقول له يا عبدي أنت دعيتني باليوم الفلاني بالوقت الفلاني، الله سبحانه وتعالى يعلم شو الإنعام من الله سبحانه وتعالى، ينعم عليه، بيقول له أنت دعوتني في الوقت الفلاني ولم ترى أثر الإجابة، خذ، شايف كيف؟ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أنا بحكي عن نفسي، نحن أغبياء، نحن ما بنعرف شيء، عرفت كيف؟ محاطين بأشياء باطنة وظاهرة ما نعرفها نحن، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يمكن كل يوم بيدفع عنا من الأذى والسوء أشياء ما تخطر على بالنا. يا جماعة الخير، من من من أكثر الأشياء التي تصرف عنكم، لاحظت كيف؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني وينك؟ الله سبحانه وتعالى لا بحاجتي لا بحاجتك، في قائمة بتطلع كل يوم، هيك أنا هيك بفهمها، بجوز يكون صح بجوز غلط، في قائمة بتطلع من عند الله أسماء المرتدين، شايف كيف؟ هذا بيكون عاش عمره كله 70 سنة 50 سنة وهو مسلم، بعدين طلع بالقائمة اسمه انه هو مرتد، اسماء المرتدين. هذا قل لي بربك، هذا مو من السوء الذي يصرف عنا؟ والله بدك انت وانا وكل واحد من امثالنا يتضرع الى الله سبحانه، يجأر الى الله، يصرخ الى الله، ينادي الله: دخيلك يا الله، نحن اعطيتنا هذا الايمان، دخيلك لا تسلبه منا. عرفت كيف؟ ما في انما اوتيته على علم عندي، لا عندي علم ولا عندي فهم ولا عندي فضل. لاحظت كيف؟ فبدا جواب الى الله. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. هذا اللي بيعرف الحقائق، مو مثل منا: انا غبي، انا جاهل، انا ما بعرف شيء من هذه الحقائق. لاحظت كيف؟ لما يقول الصادق المصدوق يقولها لنا، لازم هذا يكون قسم من الدعاء. طبعا يكون قسم من الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، في أدب للدعاء. شايف كيف؟ تضرع دخيلك يا رب، انا محتاجك يا رب، انا بحاجه لك يا رب. لاحظت؟ وخفيا، مو بس يعني الزلمه اللي بيتظاهر امام الناس انه عم يدعي ربه، بينه وبين ربه خبيئه، بينه وبين ربه يا رب. شايف كيف؟ في واحد هذا هيك بيروي بالقصص، ما بعرف اذا صحيحه. لاحظت كيف؟ من هدول تبع ميثاق الأمم المتحدة. لا يا رب، لا إشهي النار ولا إشهي النار ولاش يعني هيك، وبدنا لطف وبدنا كذا وبدنا عطف. عم يعمل حاله معلم على الله سبحانه وتعالى. هذا يتعلق معه: يا رب الشيء اللي بينفعك، الشيء اللي ما بيضرك وبينفعني يا رب دخيلك. فأتي في الرؤيا ماذا قيل له؟ قيل: وانت كمان الشيء اللي بيضرك وما بينفع تركه. لاحظت كيف؟ يعني نحن هلا بهذا الزمان عم نتعاطى بهالزمان بأزمنة أخرى عم نتعاطى أشياء كثير بتضرنا إلنا، ما بتضر الله. عرفت كيف؟ يعني لما الله حرم الخمر، شايف كيف؟ هي بتضر الله؟ لا، بتضرني إلي. عرفت كيف؟ فيهما اسم. عرفت كيف؟ هذا بضرني، كل شيء محرم. شايف كيف؟ من أشياء، من متاع الحياة الدنيا، من رفاهية. عرفت كيف؟ يعني الإنسان لما بده يدعو بده يعرف كيف يدعي. فهذا يقول له: يا رب الشيء اللي ما بيضرك وبينفعني يا رب دخيلك يا رب. ويضرع بعدين إجا بالرؤيا قالوا: أنت كمان الشيء اللي بيضرك وما بينفعك اتركه، لك اتركه. يعني شايف كيف؟ نحن بس شاطرين نقعد نطالب الله سبحانه وتعالى، نعمل معلمية على الله، لكن نحن شغلاتنا ما مندير بالنا عليها. طبعا واحد مثل حكاية شي بيكون معدن تقصير ومعدن غفلة ومعدن نسيان، بينام كثير وبياكل كثير وهذا. وبعدين يعني طبعا منيح، انا ما عم لكم مو منيح، هذا اللي بيطلب من الله سبحانه وتعالى، فاتح الخط مع الله سبحانه وتعالى، هذا بحد ذاته بيكون. لاحظت كيف؟ لكن هذا شايف كيف؟ مثل ما بيقول ابن المعتز، بيقول: ان الله سبحانه وتعالى جواد وانه حكيم. شايف؟ انت لما بدك تعرف تدعي بدك تعرف الجود الالهي وبدك تعرف الحكم الالهي. شو يعني الجود الالهي؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: الاجود الله. شو يعني الاجود الله؟ معلش خلينا نحن هيك نفصفصها شوي اذا بنحكي نفصفصها. عرفت كيف؟ يعني لما الاجود الله، يمكن انا طول عمري ما شفت هيك معنى بالجود. في كلمه اسمها جود، شايف كيف؟ وتتكرر كثيرا وتطلق على الله سبحانه وتعالى في بعض الاحيان، لكن يمكن انا لا لي شايفه ولا لي شاممه ولا اعرف شيء. بعرف هذول بني ادم لما يجودوا، لكن لا بعرف الاجواد. يعني لح لكم اياها بصراحه، مو بصراحه، واضحه. عرفت كيف؟ حاتم الطائي انا ما ادركت هذا اللي بيقولوا عنه اجود العراق. عرفت كيف؟ ما ادركت هاي الحركات. عرفت؟ وهي كلها على مستوى ايش؟ على مستوى بشر، مو على مستوى رب البشر. لاحظت كيف؟ لذلك بدنا ننتبه لهذا الامر. فان الله جواد وانه حكيم، هي تبع الحكمه. متى ما هذا بني ادم، متى ما فرح كثير ومتى ما زعل كثير ومتى ما مرض كثير ومتى بيروح من عقله كل شيء، لا بيعود يفهم حكمه ولا بيعود يفهم. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يا رب انا هيك بدي، شو عليك انت الرب؟ انت يعني صرت راب؟ لا ما صرت راب، لساعتك عبد. عرفت كيف؟ في كتير ناس يعني يا حوينة شبابي جاهد المرض، شايف كيف؟ شو يا حوينة شبابه؟ مثل ما قال الامام الاشعري، بجوز انت او فلان يعني مقدر عليه انه اذا بده يعيش بده يرتكب فاحشه او بده يرتكب معصيه. شو يا حوينة؟ روح انت على على على على شبابك، شايف كيف؟ مثل هذا صاحب ياسين قيل ادخلي الجنه، بيقولوا قتل وهو عم يسمع قيلته. شو انا برايي يعني برايي، وان كنت انا ما ذقت ذلك، برايي هذا ما خسر شيء. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه نجح بالامتحان تبعده. كلياتنا نحن عنا امتحان هنا، عرفت كيف؟ وان شاء الله الله بيجعلنا كلنا من الناجحين. هذا تبع ياسين اللي بسورة ياسين، هذا نجح بالامتحان، عطوه النتيجة هو عم يذبح. عرفت كيف؟ فشو يا حوينة شباب؟ هذا كله حكي باطل. نجحت انا لك نجحت، شايف كيف؟ هذا النجاح له معنى، له تعلق عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور إيش قلنا؟ إما أن تعجل له، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. هيك قال صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ شايفين الله سبحانه وتعالى شو؟ نحن لا نقول يا رب، نحن كلمة يا رب اللي منقولها بدأ يقول يا رب ياخذه. هذا اللي بيقولها الكلمة، عرفت كيف؟ لأنه عم يقولها وهو لا في احترام ولا في اعتقاد ولا في آداب دعاء ولا في، والله سبحانه وتعالى بيستجيب. لكن أنا بتكلم عن نفسي ما بتكلم عنكم. شايفين احنا كل ليلة نغفر عن هاي الساعة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى ألا من داع فأستجيب له؟ شايف كيف؟ يعني انت وانا وكل واحد منا بفضل الله، لا بصنعي ولا بصنعك، هذا شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى اعطاك واعطاني ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. شايف كيف؟ سألوا لحضرت ان النبي هذا المجاب بأبي انت وامي يا رسول الله، سألوا قالوا له اي دعاء اجواب؟ شايف كيف؟ اكثر اجابة. فقال جوف الليل الآخر ودبور الصلوات المكتوبات. قل لي بربك. ألا بتلاقي الواحد سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم، عنده رغدة في بده يفتح محله، بده يرفع الخامة اللي كان حاضر ننزلها، بده شو بده يعمل في واحد. لاحظت كيف؟ يعني نحن والله أنا أستحي أن أقول نحن ما نتنازل نعطي دقيقة لله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه دائما وهذا شرطك، يعني في بيجي وقت بيجي إنه بيوقف هيك الشغل والركض، لا ما بيصير. يا أما بيموت، عرفت كيف؟ يا أما بيكون ماشي على الطريق بيصير معه نقص تروية غصب عن راسه بده يوقف. شايف كيف؟ مشان نقص التروية، مو مشان لا مشان احترام الله ولا، بس لأنه صار معه نقص تروية ما عاد حسن يكمل مشي، فبده يوقف غصب عن راسه بده يوقف. عرفت؟ لأنه عبد محدود قاصر ناقص مريض سقيم لئيم، شو بدك سمي؟ عرفت كيف؟ والله كلها. فلذلك قال مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. عرفت كيف؟ يعني كل واحد منا شوي. شايفين يا جماعة الخير هذا بيأهد هذا الدعاء، بدك تظهر ذلك، بدك تظهر انكسارك، بدك تظهر تواضعك إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة لعظمة الله. يعني في دعاء نبوي شريف على راسي، عرفت كيف؟ بيقول له أنا المستجير الوجل الخائف المشفق. شو هاي صفحكي؟ لا والله من حمد سيدنا النبي، لا والله من صفحكي، بجوز مني صفحكي. عرفت كيف؟ لكن هون عم يعلمك كيف أنت تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أنت تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا مجاب الدعوة، اللهم صل عليه، صلوا على النبي. كان معظم دعاءه يجعل لأمته. عرفت كيف؟ في ليلة من الليالي قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنا لما أراها تعرفوا عبد مطنش ما في، يعني مطنش وكأنه الحكي مقوله. عرفت كيف؟ ولا بيهمه شيء ولا بيحركه شيء، بأبي أنت وأمي يا رسول. قضى الليل كله، كل الليل وهو يكرر هذه الآية ويبكي، لدرجة لما انفلق الصبح أرسل الله له سيدنا جبريل قال سله وربك أعلم. لما تبكي يا محمد؟ قال له يا رب أمتي هذا العبد الصالح هيك قال وأنا أمتي وهذا. فرجع إليه، شوفوا هذا لك هذا بسركم لازم تفرحوا فيه. قال له بالرجوع لما رجع إليه صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. شايف كيف؟ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. طبعا أنا وأنت لازم نعتقد لما الله سبحانه وتعالى يقول ذلك هي عدك تأخذها على سبيل اليقين، لكن نحن الله عرفان معدننا، عرفان نحن هون الخبز الموجود والفسكي. يوم القيامة يوقف صلى الله عليه وسلم وقال له رضيت أي محمد؟ قل له نعم أي ربك رضيت. عرفت كيف؟ يعني في إلى ترجمة حقيقية في الموقف أمام سائر الخلائق. عرفت كيف؟ وأنا على علمي ما حج صلى الله عليه وسلم بعد فريضة الحج إلا حجة واحدة اللي هي حجة الوداع. شو كان يا حزك عمي زي بهاي حجة الوداع؟ قلتها لكم من قبل، كان عم يقول اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر. شو يعني؟ عم يدعي لهذا كاجا باجا اللي لسه ما ولد ولسه ما خلق ولسه ما وجد وأعماله مزفتة وأعماله مسودة وأعماله مجخية. شايفي هذا حق النقاء والطهر والصفاء، والذي أسس دين الله سبحانه وتعالى، الذي قال لك افعل قال لك لا تفعل، كله عن امر الله، وكان اكثر من الناس تطبيقا لذلك. هو قال شو عم يدعي لهذا الحقير هذا الزلمه في عرفات. عرفت كيف؟ عم قال اللهم اغفر لامه. لاحظتوا كيف؟ يعني ما اريد ان اقوله لكم انه النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف يعطى ذلك كان دغري يتذكركم. لما تقول عنه مجاب يعني مو والله عطيني سيارة مرسيدس وعطيني القصر الفلاني، لا ما كان بأبي وأمي انتقل من هذه الدنيا وحسب الظاهر يعني من رياش الدنيا ومن مزاعها الذي نحن نتنافس فيه ونحن أحيانا نرتكب المحرمات فيه، ما أخذ شيء منه صلى الله عليه وسلم وما نال شيئا منه، لا له ولا لأزواجه ولا لأهله. أزواجه كان عنده تأمين يعني حاططهم رسمين بالبنك؟ لا. تعرف شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما يحنو علي بعدكم الصالح. هذول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة منه هذول بده يكونوا صالحين راكزين مرتبين. عرفت بيديروا بالهم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ لا في تأمين ولا في حساب بالبنك ولا. بتقول السيدة عائشة الله يرضى عنها إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عندي بالرف شطر شعير، يعني شوية شعيرات. عرفت كيف؟ هي الله يرضى عنها دائما تسحب منهم بلا حساب، تسحب بلا حساب. بعدين قالت لها حتى طال على طولوا كثير، ثاني يوم طولوا قعدوا كذا شهر هذول تبع شطر شعير لا بيعدوا كذا شهر لهذا، فكلته ففني. عرفت كيف؟ يعني وينك يا ابن آدم؟ كل شيء انت بتربطه الدنيا على فناء، على انتهاء، على انقضاء. كل شيء ترتبطه بالله سبحانه وتعالى بيكون على بقاء، على نعمة، على دوام، على استمرار. لاحظت كيف؟ فلذلك كان بغزوة تبوك كان صلى الله عليه وسلم في اثنين صحابة، يمكن واحد منهم سيدنا معاذ بن جبل نسيت اسمه، شافوا في زحمة مزحومين عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجوا فاتوا بهالزحمة. شو قال؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم الله أعطاه الشفاعة أمس. فاشتغلت الرقدة، يا رسول الله جعلنا في شفاعتك، يا رسول الله كذا كذا كذا كذا. لما كسروا عليه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا لك شوفوا شو قال. والله أنتوا لازم تفرحوا وتنبسطوا كثير. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هي نائلة إن شاء الله من قال لا. يعني جعل لها صلاحية، جعل لها سواها، جعل لها أمر يستبشر به كل إنسان بيعرف حقيقة الصادق المصدوق، لما قال هي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله يستبشر بها. يعني أنت بتستطيع تقول لا إله؟ طبعا تستطيع، ما حدا ما عرفت كيف. ولما يرطو لك إنسانك في قلبك، ولا عرفت كيف في قلبك وفي اعتقادك وفي إيمانك يا سادتي. فلذلك انتبهوا، انتبهوا إلى هذا الأمر، لا تخلوا هذا الأستاذ إبليس شايف كيف، لأن هو ضدها، ما بتعجبه هالشغلات، ما بتعجبه وبيضرب حاله عليها، عرفت كيف. فبيجي شو عم يعمل؟ نائلة إن شاء الله من قال لا إله الله. طيب أنا فرجي لا خليهم ما حيقولوا لا إله إلا الله. بيجي ولد صغير فصعون، شو بيقول له؟ بيقول لك اثبت لي إنه في الله. هذا الفصعون بدي يثبت له انه في الله. هذا في في في في استاذ اسمه ابليس، عرفت كيف؟ ما بده ينال هالشفاعه، قال له اطلع لبرا، عرفت كيف. هو طلع لبرا فكر حاله يعني قد غرض يعني بهالاعمال بهالنظريات تبع اينشتاين وتبع نيوتن وتبع مدري مين، شايف كيف؟ فكر حاله قد غرض، فهو بطلع لبرا، شايف كيف؟ بينما يا مؤمن يا مسلم بده يكون بقلبك ما في أعز من الله سبحانه وتعالى، ما في أعظم من الله. أنت بتقول بالصلاة سبحان ربي العظيم، لكن قديش يا ترى مدى صدقنا، مدى تحققنا بذلك بالعظم؟ شو يعني عظيم سبحانه وتعالى؟ يعني بابا غنوجة اللي أنا بدي روح أشترين للسوق واللبنات ما بتساوي شيء بالنسبة للعظم الإلهية. الله سبحانه وتعالى بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجلى الله لشيء خشع له، شايف كيف؟ يعني شايف العظمة أثرها يبدأ من التجلي، من الظهور، عرفت كيف؟ ناهيك عن أشياء أخرى. فلذلك في الدنيا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، باليوم القيامة كان مظاهر إجابة الدعوة، ما يقعد يتمصلح على الله يأخذها لها شيء. هاي من كرم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعث لكم رجلا قرشيا هاشميا، ليش؟ لا جاوبكم ليش من كلام سيدنا عمر بن الخطاب، حتى تشوفوا قديش الله فضل علينا وعليكم. هذا كلام عمر بن الخطاب، سيدنا عمر الخطاب معروف بالعدل ومعروف بالإنصاف وبالهذا. قالوا له يعني ليش بس تعطي هدول القرشيين ما بتعطي غيره؟ شوفوا شو جاوب. قال لهم أنا لما أعطي القرشيين بلاقي أثر المال ظهر بكل الأمة، لما أعطي غيره بيضل مدأمة وبيضل مختص بأولئك. لاحظوا هون سيد القرشيين سيد الهاشميين، لما الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الإجابة ما استأثر بها لنفسه، قال للبعيد والغريب وللعربي وللأعجب وللمسلم وللمطيع وللفاسق وللمؤمن. لاحظوا كل آياته عمام. لما قال اللهم اغفر لأمتي ما خصص، ما خصص الصالح منهم، ولا خصص المطيعين، ولا خصص الصادقين، وإلا كلها وأنا أولكم كلها يتبرص بنا، فهو بأبي وأمي. بل إنه خصص وخصص هدول الأشرار. شو قال؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث صحيح، فهمت كيف؟ ما بيحس ينكره. في حديث ثاني مختلف بيقول فيه صلى الله عليه وسلم نعم الرجل وأنا لشرار أمتي، عرفت كيف؟ يعني لا تتوهوا رأيكم تكونوا أشرار وتكونوا أصحاب كبائر لأجل ذلك، بس هي فيها بشارة عظيمة. ذكر الإمام النووي قال لما أنت تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ما عم تطلب تكون صاحب كبيرة، ليش؟ لأنه شفاعاته مختلفة، شفاعاته متطورة، شفاعاته متنامية. شفاعاته لأهل الكبائر بتروح الكبائر، ولأهل الصغائر الله سبحانه وتعالى بيغفر له الصغائر أو بيدل له الحسنات والسيئات وكذا، ويلي فوق ويلي فوق ويلي فوق، حتى نصلى سيدنا أبو بكر الصديق كلهم بيدخلوا تحت. هدول الصحابة والله بيفهموا أكثر منها. اشتغلت الرقدة، قال لما عم يحكي على الشفاعة صلى الله عليه وسلم اشتغلت الرقدة واشتغلت مزاحمة واشتغلت دفش، بعدين صلى الله عليه وسلم حتى يبشرهم قال هي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله. يعني كل واحد منكم إلى الآن وإلى يوم القيامة يستطيع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يدخل ضمن من يشفع له صلى الله عليه وسلم. طبعا في شفاعة عامة، في شفاعة عظمى، بيقول صلى الله عليه وسلم فيها: في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. أنا هلا عم أحكي في مكيف شغال وفي هواء ظريف وعرفت كيف، لكن الله يعيننا الله يعيننا الله يخفف علينا هذا اليوم. العرق يلجي من الناس الجامن والخوف والفزع والتجلي الغضبي من الله، إن ربي قد غضب. هذول الأنبياء غيره بيكون خرسان ما بيحسن يسترجع يحكي كلمة، لكن الأنبياء شو بيقولوا؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. رفت كي هذول الأنبياء والرسل بيقولوا: هو بأبي هو أمي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول أنا لها فأيكي تدبر الشغله، عنده تدبيرات. طبعا انا اعتقد انه هو اكثر مخلوق اجيب دعائه في الدنيا. في حالات استثنائيه ما اجيب دعاء. في عندك مسجد الاجابه هذا بشارع الستين في المدينه المنوره، انا والله ما بيخطر ببالي طبعا وامثالي، وخير ان شاء الله بحفظ الله يخطر ببالك. عرفت كي لك خطر بباله صلى الله عليه وسلم لما نزل: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا فوقكم. الله بوصفه لسيدنا حريص عليكم، عرفت، مو بحفظ وما حفظ. عرفت كيف؟ قال: يا رب دخيلك، ما ترسل علينا عذاب من فوق. فاستجيب له صلى الله عليه وسلم: او من تحت ارجلكم يا رب دخيلك، ما بدنا اياه. شايفه لاحظت في القدرة الإلهية صالحة؟ والله صالحة يا سيدي. نحن بنستحق ونستاهل. والله أنا يعني أنا بحكي عن حالي، ما بحكي، نحن بنستحق ونستاهل. رفع عنا ذلك بإيش؟ رفع عنا ذلك، رفع عنا ذلك ببركات صلى الله عليه وسلم، بركات دعائه، بركات إجابة دعائه. عرفت كيف؟ لا تقول لي لا تقول لي لا لا بصلاة الليل ولا بصلاة التراويح ولا بصلاة القراءة، لا، في بركات دعائه صلى الله عليه وسلم في مسجد الإجابة، هذا مسجد بني معاوية بن مالك في المدينة المنورة. لما دعا الله رفعه عنكم. عرفت كيف؟ نحن هلا في مسلمين، في ناس راخين لحالهم، بيقول لك لا مو المسلمين، قوم لوط ما اخذوا عن المسلمين. هدول مسلمين بيشتغلوا مثل قوم لوط، وقوم لوط في اجى شيء سحبهم من تحت امامهم وحطهم وكسر راسهم. عرفت كيف؟ فلما هؤلاء يتكلمون بمثل ذلك، بعدين بتلاقي عم ياكل ويشرب. وهذا شو معناته؟ معناته هو لسعته بالوقت المستقطع الذي استقطعه رسولكم وحبيبكم ونبيكم الذي هو حريص عليكم، استقطعه من أمر الله. طبعا الله يعينه على مواجهة ربه، كيف بده يواجه ربه؟ هو عم يجعل الحلال الحرام حلالا، عم يجعله وما إلى ذلك. هلا عم تسمعوا بها؟ والله عم نسمعه. لاحظت في منه هذا، في واحد متكلم قال اي بقلوب المثل السبدك تكذب بعد شهودك. شايف كيف؟ انا شو بقول لك؟ بالفقه المالكي في هيك موجوده عباره. انا الحمد لله عندي الكتاب، لا لي عالم ولا ايش، بس عندي هذا الكتاب. رحت فتحت مو مزبوط الحكي. عرفت كيف؟ هي ادب بدك لاحظتوا كيف؟ يعني مو كل شيء تفكروه صادق ابو صادق اللي عم يحكي معكم. عرفتوا كيف؟ يعني اذا قال هيك قال مالك او قال ابو حنيفه او قال فلان تصدقوا، لا، في كذب كثير. الكذب اللي عم يصير بزماننا وخاصه كذب المصالح ما في اكثر منه. انا سمعانه من بعض الناس شو بيقول لك؟ الكذب بالاصلاح جائز. شو يعني بالاصلاح؟ هو اصله اصلاح بين اثنين. نحن دائما مخروب بيتنا لانه ما في اصلاح بين اثنين. عرفت كيف؟ هلا شو اصلاح نفسي؟ كل واحد بده يصلح نفسه ويشتغل كذاب ابن كذاب الى يوم الدين. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ فهون هي اذا بدك كذب بعد شهودك، والله نحن عم نشوفها. يعني سبحان الله، انا بقول لكم اياها بصراحه، بيتظاهروا بالعلم، بيتظاهروا بالانصاف، وبيتظاهروا بالفهم، وبيتظاهروا، وبيجوز يكون عنده شيء من ذلك، ما بنحسن ننكر، ما بصير ننكر نحن على اعدائنا ذلك. عرفت كيف؟ لكن لما تجي لحضرة سيدنا النبي وتجي للاسلام ويجي للقران، بدري شو بيصير له؟ الانصاف يروح، والعلم بيروح والفهم بيروح وحرية الرأي بتروح، كله بيروح، كله بينقضي، كله بينكسر نسر. هذا بيدلك انه في مشكلة. ما ما في مشكلة؟ لا في مشكلة. بتعرفوا شو هي المشكلة؟ مشكلة في وراهم استاذ ابليس واقف، شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى: يا ايها الناس ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاهمين؟ في واحد واقف عم يوسوس له، هذا بيكون كل شيء مظبوط. ليش؟ لانه ما بيضره لابليس. بدك تثبت لي الجاذبيه، اثبت لي الجاذبيه. بكتيريا بكتيريا، انتيبيوتيك انتيبيوتيك، فليمنج ومدري مين، وهذا كله بعرف شيء. بس لما تجي لعند الله، عرفت كيف؟ في ابليس واقف في المرصاد. شايف ليه ليه ليش واقف في المرصاد؟ لازم انا اسال حد ليش واقف في المرصاد. قال: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلص. قدام الله قد شايفين قله الادى؟ قدام الله حلف بعزه الله انه يغوينهم اجمعين. شايفين كيف؟ ونحن نحن شايف كيف؟ نحن عم يلعب فينا لعب، شايف كيف؟ حاططنا بجيبته وعم يخشخش خشخشه، عرفت كيف؟ بتحبوا الدنيا، شايف كيف؟ بتحبوا الدنيا خلاص. انا ابليس هيك بيحكي، انا اساليبي وكذا كلها ظابطه، عرفت كيف؟ هذين كان هلك عظامي، هذين كان هلكوني هذول اللي ما بيسمعوا، عرفت كيف؟ قالوا له في فلان الفلاني، هذا الرجل من كبار الصالحين. قال له: والله هلكني هذا. بقى مثلي ومثله، ابليس عم يقول كمثل الذي يبول في البحر. قالوا: ليش طيب بتبول بالبحر؟ قال: بدي فش خدي لك، بدي فش خدي، بده بده بده يلاقي له شغله يعني. بس هذاك ما هذاك صاحي له، عرفت كيف؟ هذا نحن ما في، كله تحت صرمايته، تحت جزنته لابليس، عرفت كيف؟ بيمشينا مثل ما بده. اجى صلى الله عليه وسلم الدعاء الثالثة: أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض. ما استجيب له. هلا شو بيفكروا حالا هذول اللي قاعدين هيك مرتبين ومتحضرين وميثاق الأمم المتحدة؟ بيفكروا إنه كل الناس هذا بسبب الإسلام وكل الناس أفضل منا، عرفت كيف؟ ما بيعرفوا أنا مالي هون لذكر العوامل التي أدت لذلك، عرفت كيف؟ لكن بأبي أنت وأمي والله هذا شيء بيطير عن. لما ما استجيب له صلى الله عليه وسلم في ذلك، شو عمل؟ تعرفوا شو عمل؟ قلب مضمونه. شلون يعني قلب مضمونه؟ ما عليش يفهمنا شلون. أنا بفهمكم على مستواي، مو هذا المستوى النبوي، لا لا لا تظنوا هذا المستوى. قلب مضمونه شلون؟ بقلب مضمونه في عندك دنيا وآخرة. الآخرة ناكلها وفيها، عرفت كيف؟ بدنا نضل بجهنم ونضل ناكل أجل ونضل ناكل. فصلى الله عليه وسلم بدل الآخرة قال لك: أن هي إذا أو أي لسكم شيء، إذا ما حتصير بالآخرة خليها تصير بالدنيا، عرفت كيف؟ خليها تصير بالدنيا، قلب مضمونها في الدنيا. ولذلك بيجي واحد يقول لي: شو دليلك؟ عرفت كيف؟ دليلي في صحيح مسلم، إذا أنت بتقرأ يعني هو طلع على الأحاديث في صحيح مسلم، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ أمتي أمة مرحومة، لا عذاب عليها ولا حساب. شو يعني لا عذاب عليها ولا حساب؟ يعني بالآخرة ما فيها الشغلات هي الترهات اللي بيواجهها من كفر بالله ومن ألحد بالله، عرفت كيف؟ هي ما كلها في ضمان. ما إجا ضمان لا لأني أنا منيح، ولا لأنه فلان عبد الله منيح، ولا لأنه عبد الرحمن منيح، لا، لأنه في محمد ابن عبد الله بن هاشم ابن عبد الطالب بن هاشم، هو والله منيح، هو نفس زكية يزكيهم. شو يعني يزكيهم؟ أي واحدة من التزكية، عرفت كيف؟ أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها ولا حساب، ولكن عذابها في الدنيا. هلأ بالدنيا شايف ما استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عملي معاطفي عملي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ لما ما استجيب هذا قلب مضمون سواء وسواء، بخلينا نساوي بالدنيا. وانت لما تنظر لهذا صحيح نتألم، نحن نتألم لما نشوف هذا هالمشاكل وهالخلافات، لكن لما واحد منا يخير بدك اياها بالدنيا، لما بالاخر شو بيقول؟ لا والله خليها بالدنيا تكون، لا بالاخر لا في عذاب ولا حساب، عرفت كيف؟ وانما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل، هذا عذاب هي الأمة. قلب بأبي وأمي، يعني هذا أنا ما بشوف في أحسن منه. في أحيانا لما ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أنه ما استجيب له في ذلك أو كذا، دغري بيقلب لك مضمونه. شايف لك نحن أنتو يا أمة محمد وأنا بحكي عن نفسي أنا والله ما عندي أهلي منه محمد، يعني كله مضاوي كله مشفق وكله مرتكز في الفضائل وفي المناقب وفي العهود. لا لما تجي لا لا شايف كيف هاي الأمة شو بيقول؟ معلش خلينا نقول، بيقول صلى الله عليه وسلم: انا حظكم من الانبياء وانتم حظي من الامم. لما ننظر انا حظكم من الانبياء، في ناس عارفاني مثل سيدنا ابو بكر ومثل سيدنا اسعد بن زرار، قال له ان جمعنا الله عليك فلا اعز منك. وفي معظمون هذول تبعك مو عارفاني مسحيين بحاله، عرفت كيف؟ مسحيين لأنهم هن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول أنا حظكم الأنبياء، لاحظتوا كيف؟ لك نحن وينك أنا وأنت؟ إن شاء الله الله بيقبضنا على هالأمة الإسلامية على هالملة. ما في حظ بالدنيا مثلها. ليش أنا بقول ما في حظ مثلها؟ لأنه كما روى القاضي عياض في كتابه الشفاء، إبراهيم من هذا سيدنا إبراهيم؟ إبراهيم خليل الله، يعني اللي يعتبر في الدرجة بعد سيدنا النبي، بيقول له اجعلني في أمتك أنا سميتكم المسلمين. وسيدنا عيسى بيقول له ليس بيني وبينك نبي فاجعلني في أمتك. شايف كيف؟ شو ها؟ يعني أنتوا لا لكم أنبياء ولا لكم صلحاء ولا لكم ولا عندكم شيء، ورغم ذلك الأنبياء بتنافسكم على هذا المقام منه صلى الله عليه وسلم، على هذه التبعية لك. وينك؟ والله أنا لما أنظر إلى هذه التبعية لو حط فوق رأسي بيكون أذيل. شايف كيف؟ هذا نعل الشريف حطيته فوق رأسي بيكون أذيل، عرفت كيف؟ هذا النعل، تعرف هذا النعل النبي شو ساوي فيه؟ هذا بصحيح مسلم: اقتطع رسول الله دوننا، هيك بيقول سيدنا أبو هريرة: فكنت أول من فزع، فرأيته في حائط، الحائط شلون فات؟ لا له باب ولا له، فاحتفزت في جدولين في ساقية طالعة منه، فتت أنا منه، عرفت كيف؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لما فات: أعطانا عليه الشريفين. قال له: بشر من وراء هذا الحائط بأن من قال لا إله إلا الله دخل. ليش أعطانا علينا الشريفين؟ يعني هو بيحب يمشي حافي؟ لا، تعرفوا ليش أعطانا علينا الشريفين؟ مشان نحن نمشي على نهجه، نمشي على نمطه. يلي بده يقول متخلف يضرب يقول متخلف، يلي بده يقول قرون وسطى يقول قرون وسطى، عرفت كيف؟ نحن أعطانا هدول النعلين تبعه والله متشرف فيهم، عرفت كيف؟ مشان نمشي على نهجه، نمشي على نمطه. هاي الدنيا شو فيها يعني؟ يعني هلأ الاختراعات لهلأ أكثر شيء شو عملين؟ صرت بتاكل أسهل، شايفين؟ تطلب بالتليفون بيجي يجير اللحام او يجير الخضر بيجي لعندك بيجيب لك. هذا هو هذا التطور اللي صار، عرفت كيف؟ بدل ما سفر ياخذ معك شهر بياخذ معك 5 ساعات، عرفت كيف؟ لكن نحن بهالحضاره وبهالتطور خففنا شيء من مشاكل يوم القيامه. يؤتى بانعم اهل الدنيا يوم القيامه فيغمس غمسه في النار. شوفوا الامور قديش نسبيه. فيقال له: هل رايت نعيما قط؟ هذا كان أنعم واحد بالدنيا، مو أنا ولا أنت، في واحد أنعم كثير. شايف كيف؟ هذا هالسيارات الفخمة وهالأكل وهالفراش الوسير وهالمدري شو. تعرف إنه بني آدم بيمل بعدين منه هالشغلات؟ وهيك بقصة سيرة ابن هشام، لما هذا هاي بنت الملك تبع الخابور، عرفت كيف؟ غدرت بأبوها وغشته مشان لأنه لقيت هذاك الشفلات وحلوة. قال له: أبوك شو كان يعمل لك؟ قالت له: كان يطعميني المخ تبع هذا، مرة أنا نمت بفراشي ما حسنت نام. تعرفوا ليش ما حسنت نام؟ لأنه في ورقة عم قال لأبوك هيك وعملتي فيها، خذي ها قطع رأس هذا الرجال هذا قطع، عرفت كيف؟ إذا أنت ما فيك خير لأبوك معناته ما فيك خير لي. هاي القصة مذكورة في سيرة ابن هشام، عرفت كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمة مرحومة، لا حساب عليها ولا عذاب، لك عذابها في الدنيا في الزلازل والفتن والقتل. هلأ شو بتلاقي من المسلمين؟ شايفين أكثر من غير مسلمين، طبعاً يمكن في غير مسلمين من المسلمين، شوف يخرب بيتهم هذول المسلمين، شوف كيف بيتقاتلوا مع بعض، شوف كيف يعملوا مع بعض، شوف كيف هذا، عرفت كيف؟ ما يعني شايفين هذا أكبر شيء من عدم الإنصاف، لما الميزة بتنقلب مسلبة، عرفت كيف؟ بتصير مجال للنقد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ في كثير من أتباع سيدنا محمد، لا، من قلة الفهم، من قلة الوعي، من قلة الحكمة، من قلة العلم، عرفت كيف؟ بيفكروا حالهم يعني قاضين غرض، ميثاق الأمم المتحدة، عرفت كيف؟ فبيقولوا لك شايف هدول المسلمين قديش بيتزنان رجعوا قديش؟ هي بتعرفوا لك، هي وساطة النبي صلى الله عليه وسلم، وساطة النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال بدل ما تكون بالدنيا ونضل نحن ليوم لقيام نضل نحن عم نعض بعض وعم نقرص بعض وعم نخدع بعض إلى أيام لا تنتهي خالدين فيها أبدا، جعل بها الدنيا. شو يعني بها الدنيا؟ هذا بعيش 60 سنة، هو بعيش 70 سنة. لاحظت كيف؟ فإذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أكثر إنسان، أكثر بشر أجيب دعاؤه من الله وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في أحوال استثنائية لم يجاب، لما كان كون ما يجاب، شوف الكفاءة النبوية، شوف الصدق النبوي، فهو يقلب مضمونها ويجعلها صالحة لمين؟ مو له، لكم، يساوي صالحة لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى. بس نحن يعني نحن شو مطلوب منا؟ ما عندي شيء. شو مطلوب منا نعمة؟ أول شيء الله قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. بعدين قال في الآية الأخرى إن الذين يستكبرون، هدول الأشياء. بعدين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي أطيب مطعمك تستجب دعوته. هذا الأكل الحرام مطلوب إياه؟ لاحظوا كيف بعدين بيكون في عنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، حسن ظن بنبيه صلى الله عليه وسلم. نحن راضى، نحن لا شايف لا بنستجيب لله ولا بنؤمن به، ودائما متكبرين، تجار متكبرين، عرفت كيف؟ وطعامنا حرام، عرفت كيف؟ وما عندنا ثقة، عندنا سوء ظن بالله، عندنا سوء ظن بنبيه صلى الله عليه وسلم. ابننا هالبضاعة، شايف هالبضاعة السوداء المزفتة اللي طالعة ريحتها، أنا بنظري قاسم مو صالحة. ورغم ذلك بيقول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أنا بشرار أمتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.